عندنا الكتاب الثاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، هذا اليوم العاشر من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو غريب القرآن لابن قتيبة. انتهينا من سورة النساء والآن نقرأ في سورة المائدة. طيب تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة المائدة مدنية كلها. أوفوا بالعقود أي بالعهود، يقال عقد لي عقدا أي جعل لي عهدا. قال الحطيئة: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربة. ويقال هي الفرائض التي ألزموها. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها، إلا ما يتلى عليكم مما حرم غير محل الصيد وأنتم حرم، واحدهم حرام والحرام والمحرم سواء. ثم تلا ما حرم عليهم وهو الذي استثناه فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا شعائر الله، ما جعله علما لطاعته، واحدها شعيرة مثل الحرم، يقول لا تحلوه فتصطادوا فيه وأشباه ذلك، ولا الشهر الحرام فتقاتلوا فيه، ولا الهدي وهو ما أهدي إلى البيت وهو من الشعائر، وإشعاره أن يقلد ويجلل ويطعن في سنامه ليعلم بذلك أنه هدي، يقول فلا تستحلوه قبل أن يبلغ محلة، ولا القلائد، وكان الرجل يقلد بعيره من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك حيث سلك، ولا آمن البيت الحرام يعني العامدين إلى البيت، واحدهم آم يبتغون فضلا من ربهم أي يريدون فضلا من الله أي رزقا بالتجارة ورضوانا بالحج، وإذا حللتم أي خرجتم من إحرامكم فاصطادوا على الإباحة، ولا يجرمنكم أي لا يكسبنكم، يقال فلان جارم أهله أي كاسبهم وكذلك جريمتهم. وقال الهذلي ووصف عقابا: جريمة ناهض في رأس نيق ترى لعظام ما جمعت صليبا، والناهض فرخها، يقول هي تكسب له وتأتيه بقوته. شنآن قوم أي بغضهم، يقال شنأته أشنأه إذا أبغضته، يقول لا يحملنكم بغض قوم نازلين بالحرم على أن تعتدوا فتستحلوا حرمة الحرم. وما أهل لغير الله به أي ذبح لغير الله، ذبح أي ذبح لغير الله، وذكر عند ذبحه غير اسم الله. واستهلال الصبي منه أي صوته، وإهلال الحج منه أي التكلم بإيجابه والتلبية، والمنخنقة أي تختنق، والموقوذة التي تضرب حتى توقذ أي تشرف على الموت ثم تترك حتى تموت وتؤكل بغير زكاة. ومنه يقال فلان وقيذ وقذته العبادة، والمتردية الواقعة من جبل أو حائط أو في بئر، يقال تردى إذا سقط. ومنه قوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى أي تردى في النار، والنطيحة التي تنطحها شاة أخرى أو بقرة، فعليه بمعنى فعيلة بمعنى مفعولة. وما أكل السبع أي افترسه فأكل بعضه، إلا ما ذكيتم، يقول إلا ما لحقتم من هذا كله وبه حياة فذبحتموه. وما ذبح على النصب وهو حجر أو صنم منصوب كانوا يذبحون عنده يقال له النصب، والنصب والنصب وجمعه أنصاب، وأن تستقسم بالأزلام وهي القداح، واهلها زلم وزلم، والاستقسام بها أن يضرب بها ثم يعمل بما يخرج فيها من أمر أو نهي. وكانوا إذا أرادوا أن يستقسموا شيئا بينهم وأحبوا أن يعرفوا قسم كل امرئ تعرفوا ذلك منها، فأخذ الاستقسام من القسم، فأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب، أو من القسم وهو النصيب، كأنه طلب النصيب. والمخمصة المجاعة، والخمص الجوع. قال الشاعر: يذم رجلا يرى الخمص تعذيبا، وإن يلقى شبعة يبيت قلبه من قلة الهم مبهما، غير متجانف لإثم، أي منحرف مائل إلى ذلك. والجنف الميل، والإثم أن يتعدى عند الاضطرار فيأكل فوق الشبع. الجوارح كلاب الصيد، وأصل الاجتراح الاكتساب، يقال امرأة لا جارح لها أي لا كاسب، ويقال ما اجترحتم أي ما اكتسبتم، مكلبين أصحاب كلاب. طيب، بارك الله فيك. هذه السورة سورة المائدة، وسمى بسورة العقود لأن أكثرها عقود بين الله وبين عباده، أو بين العباد بعضهم مع بعض، فأكثرها عقود. ولذلك المائدة، سورة المائدة، هي من أواخر ما نزل من القرآن، ولذلك لا يوجد فيها نسخ، في الغالب لا يوجد فيها نسخ، وهي مشتملة على كثير من قضايا يحتاج المسلم من ما يتعلق بالطعام والشراب والذبائح ونحوها التي أباحها الله والتي حرمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك سميت سورة المائدة لسببين. السبب الأول لذكر مائدة بني إسرائيل، أو مائدة عيسى عليه السلام في آخرها: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. وبعضهم يقول لذكر ما تحتاج إليه المائدة، وهو من الأطعمة والأشربة المباحة. فتكلم الله عز وجل عن الأشربة المباحة والمحرمة كالخمر، وتكلم عن الأطعمة المحرمة والأطعمة المباحة في هذه الآيات الواضحة. أوفوا بالعقود، أيوة، هذه مسألة. هل أسماء السور توقيفية والاجتهادية؟ نقول توقيفية، وما زاد عليه اجتهادي، لأن السور أحيانا يكون لها أكثر من اسم، فما زاد قد يكون اجتهاد من الصحابة. واضح؟ والأصل أن النبي سماها، الوحي سماها كل سورة باسمها، لكن مثلا سورة البقرة تسمى بسورة البقرة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال اقرأوا البقرة أو اقرأوا سورة البقرة، تسمى بفسطاط القرآن. هذا إما يكون وصف أو اجتهاد من الصحابة. طيب، أوفوا بالعقود، قال العهود بينك وبين الله أو بينك وبين الخلق. طيب، أحلت لكم بهيمة الأنعام، ما المراد ببهيمة الأنعام؟ هل هي الإبل وبقر وغنم، ولا كل ما يجوز أكله حتى من الصيد؟ نقول هذا الآية هنا شاملة للبقر والغنم، والبقر والإبل والغنم، زين، وأيضا يدخل فيها الصيود المباحة مثل البقر الوحش والضباء والغزلان ونحوها، هذه كلها تدخل. لماذا؟ لأن الله شف قال غير محل الصيد، فدل على أن المراد حتى الصيد يدخل. قال والوحوش كلها التي يجوز أكلها إلا ما يتلى عليكم مما حرم، الذي قال الله فيه حرمت عليكم الميتة والدم، هذا الذي يتلى علينا، غير محل الصيد وأنتم حرم، دل على أن الصيود تدخل. أيوة، يقول انتبه، لا تكون محرما، زين، أو في منطقة الحرم، في محيط الحرم لا يجوز، أو تكون محرما أنت قد دخلت في الإحرام، لبست الإحرام، فهذا لا يجوز لك أن تصيد، الصيد محرم كما سيأتي بيانه في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شعائر الله قال جمع شعيرة، شعائر الله يعني علامات، لا تحل شعائر الله يعني الأشياء التي جعل الله شعائر، يعني مثل ما فصل القلائد والهدي، وهذه كلها من شعائر الله، زين، والهدي. ومن شعائر الله قد تكون الأماكن، يعني مثلا المزدلفة ومنى والحرم وما هو قريب من الحرم، هذه كلها لا يجوز اعتداء، لا تحل شعائر الله، هذه أماكن محرمة لا يجوز القتل فيها والإذاء والمعاصي، لا تحل شعائر الله. طيب، ولا الهدي. قال الهدي هي ما يهدى إلى البيت، يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت 100 من الإبل، 100، فما يهدى إلى البيت يساق من الهدي الذي ينحره الحجاج، هذا هدي كانوا يأتون بهم يسوقونه معهم من بلادهم، يأتون بهم فيتعرض لهم أناس يسرقون منهم ويأخذونها منهم، فيأتونهم يقلدونها، يضعون عليها قلائد، يعرفون تعرف أنها هدي للحرم، فلا يجوز اعتداء عليها، فلا يعتدون عليها. فالله عز وجل نبه، قال ولا الهدي ولا القلائد، وهو يقلد البعير، يقول من لحاء شجر الحرم أو غيره، كانوا يضعون عليها أو يجرحونها، أحيانا يجرحونها، يجرحون الإبل فيسير الدم فيقولون هذه هدي، فإذا رأوها الآخرون تركوها، قال هذا هدي. ولا الشهر الحرام، يقول لا تحل الأشهر الحرم، الشهر الحرام مراد به الأربعة، الأشهر الحرم الأربعة، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، هذه أشهر الله المحرمة لا يجوز التعدي ولا معصية الله فيها. وزين، قال ولا الشهر والهل ولا القدي ولا آمين البيت الحرام، أيضا لا تحل القاصدين، إذا شفت يعني أناس متجهين للمسجد الحرام، متجهين للحج والعمرة، لا يجوز التعدي عليه، لا يجوز. يقول ولا آمين البيت الحرام، آم يعني قاصد عامد، آم البيت، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني قد يكون معهم تجارات، فلا يجوز التعدي عليهم والاعتداء عليهم، لأنهم ضيوف الرحمن يبتغون. نعم، وإذا حللتم فاصطادوا، إذا كان الصيد محرم عليكم وأنتم محرمون، فإذا حللتم من الإحرام فالصيد مباح لك، الصيد محرم بوقت محدد، لكن المراد هنا وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا تحللتم من الإحرام أو خرجتم من منطقة الحرم فاصطادوا، ولا يجرمنكم. أما الصيد في الحرم في منطقة الحرم لا يجوز، يعني لو وجدت صيدا في جبال منى أو مزدلفة أو جبال مكة ولو بعيد في حدود الحرم لا يجوز الصيد، لا يجوز الصيد ولا قطع الشجر ولا يختلى خلاء، يعني ولا يقطع شجره ولا حشيشه ولا طرد الطيور منه، تترك. لذلك تلاحظ الحرم منطقة كلها مليئة بالطيور، ما حد يعتدي عليها ولا يجوز أخذها، ولو لم تكن محرم، محرم أو غير محرم، أي نعم، منطقة الحرم هذه. نعم، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يكسبنكم ولا يدفعنكم سبب هذا الشنآن القوم، يعني بغضهم، إذا وجدت سبب البغض فلا تعتدي عليه، لا تعتدي عليه. يجد الرجل قاتل أبيه عند الحرم لا يعتدي عليه، في الجاهلية يجد قاتل أبيه ومع ذلك يمسك تعظيما للحرم. قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يقول ما أهل يعني رفع الصوت، يعني أهل لغير الله به، يعني عند الذبح يقول ها باسم المسيح، باسم فلان، باسم فلان، هذا إهلال لغير الله، هذا الإهلال لغير الله، أن يذبح لغير الله بأن يرفع صوته حتى لو قال بسم الله والمسيح تبطل، حرام، حرام، لا يجوز. لا يعني لا تأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. قال وما أهل لغير الله به، والمنخلقة كذلك محرمة، التي تختنق، انخنقت يعني أدخلت رأسها في شيء وانخنقت وماتت، أو انخنقت بخيط أو كذا، فهذه خلاص إذا ماتت منخنقة حرام. والموقودة التي تضرب بقوة، والآن يعني يضربون بعض الحيوانات بقوة، وأحيانا يستعملون الصعق الكهربائي فيأتون على حاضرة كاملة ويصعقونها بكهرب تموت كلها، أو يدخلونها في ماء حار وتموت، هذه كلها ميتة. ولذلك اللحوم التي تأتيك من الخارج الإنسان يتردد في قبولها، وإن كان بعض العلماء يقول هي طعام أهل الكتاب وجائز وإلى آخره، لكن إذا فكرت ونظرت فيها، وفي أناس ذهبوا ورأوا بأم أعينهم أنه ما يذكون ميته، اللي ما تذكى ميته ما يذكون أصلا، ما يذكيها بالسكين ولا بآلة ولا بشيء، وإنما صعق كهربائي في الدجاج والأغنام والأبقار وغيرها، صعق كهربائي أو تلقى في ماء حار ثم يزول عنها الجلد ثم تقطع خلاص تمشي، تقطع بفرثها ودمها وكل شيء، تضع في آلات ويرسلونها للمناطق الأخرى. فالإنسان يخاف أنها تكون ميتة، كيف تأكل ميتة؟ بعضهم يقول لا يا أخي لا تبحث عن أشياء خفية، الأصل الحلال، والله عز وجل قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهؤلاء مناطق أوروبا ومناطق البرازيل ونحوها هذه هم أهل الكتاب، فكل ويعني لا سأل. وبعضهم يقول لا يا أخي إنسان يحتاط لدينه، يحتاط لدينه، إنسان يحتاط لدينه، نعم، يقول من استو من يعني فقد استبرأ لدينه، نعم، قال الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالإنسان يخاف يعني ما دام في بديل من اللحوم التي تراها أو تسمع عنها أو تكون في مناطق مسلمة، في مناطق مسلمة خلاص، في مناطق معروفة تأتي باللحوم مثل مناطق أفريقيا بعضها الحبشة ونحوها، يعني يظهر فيها الإسلام أو غيرها أو مناطق أخرى، يعني بديل الحمد لله في بديل، إنسان يحتاط لدينه، بس ما نستطيع جزم بأنه حرام. يعني لو جاك واحد قال لك الدجاج البرازيلي حرام ما تقدر تقول حرام، صعب ما تفتي. نعم الأصل في اللحوم الحل. طيب إذا جاءت شبهات حوله شكوك يعني الواحد يخاف. أي. يجعل لهم هناك مزارع خاصة بهم أو مزارع خاصة جيد، هذا إذا تبين لك الأمر جيد. أنا سمعت عن أحد النجم مزارع خاصة ومصانع خاصة، أي هذا نقول لك إذا تبين لك، لكن إذا لم يتبين الأمر الواحد يخاف. طيب والمنخرقة والموقوذة والمتردية، موقوذة هذه الآن اللي بالصعق كلها موقوذة، والمتردية التي تسقط من علو من سطح ولا من جبل وتموت. طيب والنطيحة التي تنطحها صح يعني أختها الأخرى تنطحها فتموت، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني ما افترسته السبع ولم تمت فلحقت عليه وذكيته هذا يجوز، أما إذا افترسته السبع وأكلت منه ومات هذا ما يجوز إلا ما ذكيتم لحقتم عليه، يعني إلا ما ذكيتم تعود إلى أي شيء؟ تعود إلى ما أكلت السبع وتعود إلى ما قبله أيضا، يعني مثلا النطيحة لو جئت وجدت هذه الشاة قد نطحتها أختها وهي الآن في حال الموت ما ماتت لكن أنفاسها معها فجئت ذكيتها يجوز أكلها، أو سقطت من أعلى على الأرض ولم تمت ولكنها متوجهة للموت فجئت بالسكين وذكيتها نقول حلال إلا ما ذكيتها. وما ذبح على النصب من المحرمات، النصب حجارة كانوا يضعونها فيذبحون لغير الله عليها. طيب قالوا أن تستقسموا بالأزلام، إيش علاقة الأزلام في الذبائح؟ قالوا لأنهم يأتون على الإبل والبعير ونحوه فيتقاسمون اللحم بينهم فيضعونه أقسام كبار وصغار، أحد بعضها مثلا 5 كيلو وبعضها كيلو واحد بعضها نص كيلو، فيقسمونها بغير تساوي ثم يقولون نضع زي مثل القرعة، هذا نضع عليها أرقام، رقم 1 طلع 1 لك خذ أكبر واحد، رقم 2 خذ أصغر واحد. طيب ليش هذا عشوائي كذا؟ هذا الحرام لا يجوز سواء في قسمة البعير يعني الجزور أو في غيره، حتى أحيانا يتقاسمون أشياء ثانية، فهذه تسمى استقسام بالأزلام وهي من التخمين وفيها الظلم والاعتداء. قال فما اضطر في مخمصة أي مجاعة غير متجانف لإثم، غير قاصد لإثم، لا يقصد أنه يأكل فوق الشبع، يعني يأكل بمجرد ما يسد رمضه طيب قال وما علمت من الجوارح مكلبين، هذا في الصيد، جوارح هي كلاب الصيد والطيور كذلك يدخل فيها الصيود الطيور الصقر والمعلم يدخل فيها، مكلبين أي أصحاب كلاب. طيب ناخذ النقيب الكفيل. النقيب الكفيل على القوم، والنقابة والنكابة شبيه بالعرافة. إيه شلون النقيب؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه 12 نقيبا، هذا المراد بالنقيب هنا، الكفيل أو العريف، النقيب 12 نقيبا. طيب وعزرتموهم أي عظمتموهم، والتعزير التعظيم، ويقال نصرتموهم. سواء السبيل أي قصد الطريق ووسطه، القاسية والعاتية والعاسية واحد وهي اليابسة، ونسوا حظا مما ذكروا به. قاسية وين؟ في أي آية؟ وجعلنا قلوبهم قاسية. نعم وجعلنا قلوبهم قاسية، هذه قراءة، وجعلنا قلوبهم قسية في قراءة أخرى، قسية وقاسية كلها صحيحة، يعني أصبحت قلوبهم قاسية. في آيات قبل ما تعرضنا أكيد هو المؤلف هنا يمشي على غريب القرآن، هذا لازم نفهمه، المؤلف يمشي على الكلمات الغريبة، أما الكلمات الواضحة ما يتعرض لها، لذلك هو يترك أشياء كثيرة. نعم ونسوا حظ مما ذكروا به أي تركوا نصيب مما أمروا به، والخائنة الخيانة، ويجوز أن يكون صفة للخائن كما يقال رجل طاغية وراوية للحديث. خائنة ولا تزال تطلع على خائنة، أي نعم هذه الخائنة. الأرض المقدسة دمشق وفلسطين وبعض الأرض التي كتب الله لكم، أي جعلها لكم وأمركم أن تدخلوها. هذا على لسان موسى عليه السلام، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ما هي الأرض المقدسة؟ خلاف، قيل بيت المقدس وقيل ما حوله منطقة فلسطين، وقيل هم مثل ما ذكر دمشق والأردن وحولها. طيب فلا تأسى أي لا تحزن، يقال أسيت على كذا، يعني أي حزنت فأنا آس أسى. نعم. واتل عليهم نبأ بني آدم أي خبرهما، والقربان ما تقرب به إلى الله من ذبح وغيره، أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي تنقلب وتنصرف بإثمي أي بقتلي وإثمك، ما أدمرت في نفسك من حسدي وعداوتي، فطوعت له نفسه أي شايعته وانقادت له، يقال طاعت نفسه بكذا، ولساني لا يطوع لكذا أي لا ينقاد، ومنه يقال أتيته طائعا وطوعا وكرها، ولو كان من أطاع لكان مطيعا وطاعة وإطاعة، فكأنما قتل الناس جميعا. يعني طوعت له نفسه قتل أخي، يعني هيأت له وشجعته النفس، النفس ضعيفة، النفس شجعت هذا أن يقتل أخاه فقتله. طيب فكأنما قتل الناس جميعا، أي من قتل نفس يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا، ومن أحياها أجر في إحيائها كما يؤجر من أحيا الناس جميعا. إذا أنت إذا أحييت شيء أو قتلت شيء كأنما قتلت يعني الناس جميعا، كأنه يعني حرمتهم من أشياء، وإذا أحييت وكذلك يعني كأنك أحييت الناس جميعا. طيب وإحياؤه إياها أن يعفو عن الدم إذا وجب له القود، إنما جزاء القود يعني القصاص. طيب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله مفسر في كتاب تأويل المشكل. أي نعم يعني كلمة يحاربون، كيف يحاربون الله ورسوله؟ يحاربونه علانية، يحاربون شرعه ويحاربون أولياءه ويحاربون دينه ويحاربونه، يحاربون الله لأن يؤذونه بسبه وشتمه وقدح فيه وإنكاره، كل هذا داخل في الحرب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما معنى الوسيلة؟ نعم الوسيلة القربة والزلفة، يقال توسل إلي بكذا أي تقرب. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابحثوا عن أشياء تقربكم إلى الله. نعم نكالا من الله أي عظة من الله بما عوقب به لمن رآهما، ومثله قوله فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. نعم فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا يعني عقوبة من الله، نكالا عقوبة يعاقبون بها. طيب بعدها يعني ندخل في ثمن جديد، وهو الحديث عن بني إسرائيل وأكلهم السحت وأكلهم السحت، أي نعم، فاحكم بينهم بالقسط وغيرها، هذه يأتي الحديث عنها. يعني السورة ليست بالطويلة لكن الوقت يضيق، يعني فيما أخذناه إن شاء الله فيه نفع وكفاية. والمؤلف مثل ما ذكرنا ابن قتيبة رحمه الله، يعني إمام في اللغة، ويعطيك الكلمات باختصار بمعاني جميلة جدا واختصار، ويأتي على الكلمات الغريبة لا على الجميع. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بإذن الله ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في الجميع، نفع الله الجميع.